20 من شهر رمضان عام 1400 وهي أول العشر الأواخر التي اختصت بأن فيها ليلة القدر وأنه يسن اعتكافها. وقد سبق الكلام على معنى ليلة القدر وعلى فضلها، وسبق الكلام أيضا على الاعتكاف حكمه وما ينبغي أن يكون المعتكف متلبسا به من الطاعة، وبينا أن أول بدء الاعتكاف من غروب الشمس ليلة 20 من رمضان إلى غروب الشمس آخر يوم من رمضان. وسبب الاعتكاف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر ولم يعتكف العشر الأول ولا الأوسط، إلا أنه روي أنه اعتكف العشر الأوسط في آخر عام من حياته عليه الصلاة والسلام. وبينا فيما سبق أنه لا يشرع الاعتكاف في غير العشر الأواخر، وأن من قال من أهل العلم إنه ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه قول ضعيف ليس عليه دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية ولا الفعلية ولا الإقرارية. وعلى هذا فلا ينبغي، من قصد المسجد ليصلي فإنه يصلي ولا ينوي الاعتكاف. ولنعد إلى ما كنا نعتاده كل ليلة، حيث نبتدئ هذا اللقاء بالكلام بما تيسر على ما قرأه إمامنا في صلاة العشاء. وقد قرأ أصليت العشاء معنا؟ ها؟ ماذا قرأ الإمام؟ ها؟ ايش تقول؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ها؟ شلون ثانية؟ نعم، اسمع. اسلم ايش نعم اتوافقون على هذا؟ اسلم نعم. ها حاجب ماذا قرأ؟ ها؟ لا لا لا في صلاة العشاء. طيب السلام، أتوافقون على هذا؟ طيب، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه الآية مرت علينا في عامنا هذا، فلا حاجة للكلام عليها لأن ذلك يكون تكرارا. وقوله يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، يدل على العناية بما يوجه إليهم من الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلوا عليه وسلموا تسليما، كيف نصلي عليه؟ نقول اللهم صل على محمد، وفي الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقرأ أيضا فضل في نفس السورة إيش؟ نعم استريح. ألم يقرأ إن الذين يؤذون الله ورسوله ألم يقرأ إن الذين يؤذون الله ورسوله. طيب أسرع. مر علينا أيضا قول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله أن يقولون ما يؤذي الله أو يفعلون ما يؤذي الله، فمن ذلك أن يسب الإنسان الدهر أن يسب الدهر. فإذا سب الإنسان الدهر لكثرة مصائبه في هذا الدهر أو لكثرة الفتن أو ما أشبه ذلك فسبه وقال هذا دهر سيء، هذا دهر تأذينا منه، هذا دهر لا خير فيه وما أشبه ذلك، فهذا يؤذي الله عز وجل. لماذا يؤذي الله؟ اجلس يا رجل اجلس. فهذا يؤذي الله عز وجل لقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ولكن هل يلزم من أذية الله عز وجل أن يتضرر الله؟ لا، لا يلزم، فإن الله تعالى لا يضره شيء، لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين، بل هو عز وجل غني عما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه. انتبه رجل. إذن لا يلزم من كون الله يتأذى بسب الدهر أن يتضرر به، لأن الله تعالى لا يمكن أن يتضرر بشيء. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقوله ورسوله أي ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، فأوذي بالقول، وصف بأنه ساحر وأنه شاعر وأنه كاهن وأنه مجنون وأنه كذاب وأنه مسحور، ولا شك أن هذا يؤذيه. ولكن هل ضره ذلك شيئا؟ لا، صبر وانتظر الفرج وصار له النصر على أعدائه فلم يتضرر، لكنه لا شك أنه يتأذى، لا شك أنه يتأذى كما يتأذى بنو آدم، ولكن ذلك لم يضره ولله الحمد. حتى السم الذي وضعته اليهودية في لحم الذراع عام فتح خيبر ليأكله النبي صلى الله عليه وسلم فيموت لم يضره، لم يمت في الحال، مع أن الذين أكلوا منه مات بعضهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمت في الحال، لكنه كان يقول ما زالت أكلة خيبر تعاوجني، قاله في مرض موته، وهذا أوان انقطاع الأبهر، وهو عرق يتصل بالقلب إذا انقطع هلك الإنسان. ولهذا قال بعض التابعين إن النبي صلى الله عليه وسلم قتله اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. أسأل الله في هذا المقام وفي هذه الليلة المباركة أن يدمر اليهود. اللهم دمر اليهود ومن ساعد اليهود من النصارى والمنافقين وغيرهم يا رب العالمين، فإنهم آذوا المسلمين واعتدوا عليهم وأخرجوهم من ديارهم وخربوا بلادهم، ولكن الله تعالى بالمرصاد. لنا أمل كبير في أن نرجع إلى الله عز وجل حتى يكتب لنا النصر. أما ما دمنا نقاتل حمية ونقاتل عصبية فالله أعلم هل ننصر عليهم أو لا ننصر، لكن لو قاتلناهم باسم الإسلام وأسلمنا نحن قبل ذلك وحسن إسلامنا فالنصر لنا بلا شك. طيب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى بالقول مثل إيش؟ مثل قول ساحر، كذاب، كاهن، مجنون، مسحور وما أشبه ذلك، وبالفعل أيضا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، حتى كانوا يلقون القاذورات على عتب جبابه في مكة، وحتى كان ذات يوم ساجدا تحت بيت الله هذا ساجدا لله، فقال قريش بعضهم البعض: ألا أحد يذهب إلى جزور بني فلان فيأتي بسلاها فيضعه على ظهر محمد؟ فانتدب أشقاها لذلك وأتى بالسلا بفرثه ودمه ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله تحت بيت الله. آذوه بهذا الأذى، وأنواع الأذى الحاصل للرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم أي طردهم وأبعدهم عن رحمة الله. ومن لعنه الله فلا خير يرجى من ورائه، لأنه مطرود من الرحمة. وأول من لعن فيما نعلم من؟ إبليس. أول من لعن إبليس. اليهود والنصارى ملعونون أو لا؟ ملعونون، لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله تعالى في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنصارى ملعونون واليهود ملعونون، ولم يسلطوا على المسلمين إلا بتفريط المسلمين في ديننا وإبعادهم عن دينهم. سلط عليهم حفنة من اليهود بمساعدة النصارى لهم، وحصل ما حصل مما تشاهدونه كل يوم في الجرائد أو تسمعونه في الإذاعات. طيب، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. شف الجزاء من جنس العمل. لما كان هؤلاء يقصدون بأذية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إهانته أهينوا، أعد الله لهم عذابا مهينا أي ذا إهانة وذل وخزي وعار، وخزي وعار. ذكرنا أيها الإخوة أنه لا يلزم من الأذية الضرر، فهل يمكن أن نمثل بمثال ينطبق عليه هذا الحكم؟ الجواب يمكن، نعم. أليس الإنسان يتأذى من الرائحة الكريهة؟ أجيبه: بلى، ولكنه لا يتضرر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المساجد، وأخبر أن ذلك يؤذي الملائكة، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وعليه. فإذا أكلت بصلا أو ثوما أو غيرهما من ذات الروائح الكريهة وبقيت الرائحة فلا تقرب المسجد ولا تصلي مع الجماعة. وهذا ليس إسقاطا للجماعة عنه، ولكن اتقاء لأذيته. ومعلوم أن الإنسان إذا عرف نفسه أنه محروم من حضور الجماعة فإنه سوف يدبر أمره، إما أن يأكل البصل والثوم في وقت مبكر بحيث تزول رائحته، وإما أن يستعمل الروائح قوية الرائحة وهي طيبة حتى تقضي على رائحة الثوم والبصل. المهم أن الإنسان يتأذى بالشيء ولا يتضرر به، وحينئذ نعرف أنه لا يلزم من أذية الله تبارك وتعالى من هؤلاء المؤذين أن يتضرر بذلك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين بالقول أو بالفعل، وسواء كان القول مواجهة أو كان القول في الغيبة، فإن كان القول مواجهة سمي سبا وشتما بأن يقول أمامه: أنت كذاب، أنت خداع، أنت آكل ربا، وهو بريء من ذلك ويتأذى بهذا. أو يتكلم في مجامع الناس بأن فلان فيه كذا وكذا، وهذه هي الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بإيش؟ بما يكره، وهي أي الغيبة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا الحج ولا العمرة، تحتاج إلى توبة خاصة، والغيبة من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى شبهها بأقبح تشبيه، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واعلم أن الغيبة يشتد إثمها ويعظم قبحها إذا كانت آثارها سيئة. ولننظر، فإذا كانت الغيبة لأهل العلم صارت أشد قبحا من غيبة العوام، لأنك إذا اغتبت العامي فقد أسأت إليه فقط، لكن إذا اغتبت العالم أسأت إليه وإلى ما يحمله من شريعة الله، وحينئذ لا يبقى للشريعة التي يحملها هذا العالم لا يبقى لها كبير تعظيم في القلوب، فيزهد الناس بعلمه ولا ينتفعون به، ويفقد جانب كبير من الشريعة يا أخوانا. إذن غيبة العلماء أعظم إثما وأكبر جرما وأشد قبحا من غيبة إيش؟ من غيبة العوام، لما يترتب على ذلك من الاستخفاف بالشريعة التي يحملها هذا العالم. والعجب أن أولئك الذين يغتابون العلماء هم أسوأ حالا من العلماء، أولا لأنهم لا يساوونهم في العلم والإدراك، وثانيا أن عندهم من العون والكبرياء والإعجاب بالنفس وتكفير غيرهم ما هو معروف. كذلك غيبة الأمراء، غيبة الحكام أشد غيبة أشد جرما وأعظم إثما من غيبة العامة، لأنك إذا اغتبت الأمير أو الحاكم أو السلطان نقص قدره في قلوب امشوا في قلوب الشعب في قلوب الرعية، وإذا نقص قدره في قلوب الناس أصبحت أوامره لا شيء، أصبحت لا شيء، لا يهتمون بها ولا ينظرون إليها، وحينئذ تصبح البلاد فوضى، كل إنسان أمير نفسه، وهذا لا يصلح، لا يصلح أبدا أن يكون الناس فوضى كل إنسان أمير نفسه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة إيش أن يؤمروا أحدهم وهم ثلاثة وفي سفر مؤقت لا دائم. لكن إذا كانت الأمة بلا أمير صارت فوضى. ولهذا قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. أعرفت يا أخي؟ فغيبة الأمراء وذوي السلطان أشد وأعظم وأقبح من غيبة بعض عامة الناس لما يترتب عليه من الفوضى. طيب، إذا قال قائل: إذا علمت، إذا قيل لي عن عالم ما يقدح فيه، فهل أسكت أم ماذا؟ قلنا: لا تسكت، لكن استعمل مراتب. أولا، تحقق من النقل، لأنه والله يا أخواني أحيانا ينقل إلينا عن شخص من العلماء أنه أفتى بكذا أو قال كذا، فإذا سألناه قال: أبدا ما جرى مني هذا. فبعض الناس يكذب على العلماء إذا كان يرى شيئا، فهو يعرف أنه لو قال أنا أرى كذا أن موقف لا يقبله الناس، لكن يجعلها في ظهر العالم، يقول: قال العالم الفلاني كذا وكذا، علشان الناس إيش؟ علشان يقبلونه. فيكذب على العلماء من أجل أن يقبل ما يريد، وربما يكون ليس عنده قصد سيء ولا يريد الإساءة إلى العالم ولا تشويه سمعته، لكن يفهم الجواب خطأ. وهذا وارد أو غير وارد؟ وارد. يفهم الجواب خطأ، وربما لا يفهم الجواب خطأ، لكن يورد السؤال على وجه يفهمه المفتي على خلاف ما في نفس المستفتي. وهذا أيضا واقع، يورد عليك السؤال مجملا مثلا وتجيبه، تجيبه وهو يرى أنك أجبته عما في ضميره، فيذهب يقول الناس قال فلان كذا وكذا. المهم، المرتبة الأولى فيما إذا سمعت عن عالم ما لا ترضاه إيش هي؟ التحقق. إذا تحققت ففكر: هل ما قاله العالم له وجه؟ لأنه أحيانا يأتي الإنسان الشيء بغتة فينكره في قلبه، وعند التأمل يرى أنه غير منكر وأنه صحيح. ففكر أولا قبل أن تخاطب العالم، فكر: هل له وجهة نظر؟ إن كان له وجهة نظر فالواجب عليه أن تذب عن العالم وأن تؤيد قوله وأن تدافع عنه، لأنه قال إيش؟ قال صوابا لكنه غير معروف عند العامة، والذي لا يعرف عند العامة يرونه إيش؟ يرونه خطأ منكرا. إذن المرتبة الثانية ما هي؟ التأمل فيما صح نقله عن العالم، هل له وجهة نظر أو لا؟ فإن كان له وجهة نظر فالواجب، قل يا جماعة، الدفاع عنه وأن يبين للناس أن هذا هو الصواب. وإن لم يكن له وجهة نظر أو لم تعرف وجهة نظره، فالواجب أن تتصل بالعالم، الواجب أن تتصل بالعالم وتبحث معه. ولكن كيف تبحث؟ بعض الناس المغرورين الذين ليس لهم من العلم إلا القليل، لكنه يرى نفسه أكبر من الأئمة، يأتي للعالم الذي يرى أنه أخطأ ويقول: يا فلان، بلغني منك، بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، وهذا خطأ، هذا مصادم للنص، ولا عبرة بما صادم النص، وأنت أخطأت. يليق هذا بالعالم؟ والله ما أدري عنكم الجواب، لا يليق أبدا. العالم له حرمته، والعالم بشر ربما تأخذه العزة بالإثم ويصر على قوله وهو باطل. لكن تأتي إلى بتأدب تقول بلغني عنك كذا وكذا، وثبت عندي هذا، فأريد جزاك الله خيرا أن تبين لي وجه ذلك. حدثني أحد العلماء الكبار رحمه الله عليه، قال يأتي العامي، عامي ما يعرف الخاء من الحاء، ما يعرف الخاء من الحاء، ما يمكن يعرفه، الخاء فوق نقطة والحاء ما فيها شيء، لكن ما يعرف هذا، فيفتيه الإنسان ثم يقول وش دليلك؟ قال لي هذا العالم رحمة الله عليه، يأتي العامي يستفتي لا يعرف كوعه من كرسوعه، فإذا أفتيته قال وش الدليل؟ لا يعرف كوعه من كرسوعه، وأنا بامتحنكم الآن، من يعرف الكوع من الكرسوع؟ واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، والله غريب، هذا جمع كثير، ليس فيه ما فيه إلا خمسة أو عشرة أو عشرين ممن يعرف الكوع من الكرسوع. تفضل. هم أي نعم، هذا الكوع مفصل الذراع من العضد، هذا الكوع، هذا الكوع، كلهم في مصر واحد. طيب اشتري وشغولا الكوع هذا. طيب طيب هو ما قال هكذا، ما قال هكذا. طيب ترى آخر واحد، يلا أحسنت، الخنصر، بارك الله فيك، جيد. وعليه أنشد الشاعر، عليه أنشد الشاعر، تفضل قم. لا نهي مما يلي، وعظم يلي، وما يلي، نعم، والنصر ما وسط، صح. على كل حال أنا أقصد إن بعض الناس يخاطب العلماء الأجلة مخاطبة الند للند، بل أردى، وهذا غلط. العالم الكبير له وزنه، له احترامه. طيب إذا الآن ذكرنا مرحلتين، الأولى التحقق والتثبت من صحة النقل، والثاني التأمل هل له وجه نظر أو لا، والثالث مخاطبة العالم إذا تبين أنه ليس له وجه نظر، لكن بأدب واحترام واسترشاد لا بانتقاد. فإذا كنا نستعمل هذا في معاملتنا لأهل العلم حصل خير كثير. كذلك بالنسبة للأمراء، قد ينفذ الأمير شيئا فيأمر بحبس فلان أو فلان أو ضرب فلان أو فلان، والناس لا يعلمون له خطأ، فيقولون هذا الأمير ظالم، هذا الأمير في كذا وكذا، مع أن الأمراء تأتيهم الأخبار من قناة واحدة أو عدة قنوات، عدة قنوات. نحن مثلا فيما بيننا تأتينا الأخبار من قناة واحدة، لكن الأمراء لهم قنوات متعددة توصلهم الأخبار. قد يكون هناك أشياء أوجبت أن يعاقب هذا الذي نرى أنه غير مستحق، لكن عند ولاة الأمور من الأسباب الموجبة للعقوبة ما لا نعلمه. فإذا علمنا أن ولي الأمر ظلم بشيء، فأولا لابد أن نتحقق هذا، فكم من مرة يقولون فلان حبس فلان ضرب وإذا تبينا لم نجد لهذا أصلا. إذا حققنا ذلك ننظر السبب، إذا كان السبب مسوغا لذلك لتلك العقوبة، إذا كان السبب مسوغا لتلك العقوبة فعلينا أن ندافع، أن ندافع عن ولاة الأمور ونقول هذا الرجل يستحق هذه العقوبة لأن جرمه يزن هذه العقوبة، وإذا كانت العقوبة موازنة للجرم فليس فيها إيش؟ فليس فيها ظلم بل العدل. فإذا تبين لنا أن العقوبة أكثر من الجرم فحينئذ نتدخل، نتدخل في الشفاعة، ومن شفع شفاعة حسنة فله نصيب. لأن الحدود عدل ولا يمكن أن نشفع في إسقاط العدل. ولهذا نذكر لكم هذه القصة لنختم بها هذا الكلام. كانت امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم من أعز إيش قبائل العرب، كانت تستعير المتاع. اسمع يا أمين، تستعير المتاع. كيف تستعير؟ تجي لصاحب البيت تقول يا فلان أريد القدر، عندي ضيوف أريد القدر أطبخ عليه للضيوف، فيعطونها، يعطونها إيش القدر. فإذا جاءوا يطلبون القدر منها أنكرت، قالت ما عندي شيء، ما عندي شيء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، لأن هذه السارقة لكنها بحيلة، بدل ما تدخل الدار تأخذ القدر طلبت إعارتهم. فأحسن أهل القدر إليها وهي أساءت إليه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها لأنها سارقة لكن بحيلة. أهم قريشا أمرها واهتموا لذلك وقالوا كيف تقطع يد امرأة من بني مخزوم؟ دور أحد يشفع. نظروا إلى أسامة بن زيد، شاب يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أباه، ولعله يرق له لكونه شابا، والشباب ينبغي للإنسان أن يرق لهم تأليفا لهم. ثانيا إيش؟ أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه هو أبوه حبا كبيرا. شفع أسامة في شأن المخزومية أن لا تقطع يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ وأغضبه ذلك وقام وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فيفرقون في حدود الله بين الغني والفقير. ثم قال ويم الله، ويم الله بمعنى والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم عليه. اسمعوا العدل، أقسم وهو الصادق البار بلا قسم، أن لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من المخزومية بلا شك سرقت لقطعت أنا يدها، ولم يقل لأمرت من يقطع يدها، قال لقطعت يدها. وهذا يحتمل أن المعنى لأمرت من يقطع يدها، ويحتمل أن المعنى لباشرت قطع يدها. وأيا كان فالحدود لا يمكن أن يشفع فيها. استمع يا رجل، لو أن رجلا زنى وثبت ذلك عند القاضي وحكم برجمه، هل يجوز أن نشفع فيه؟ قول يا جماعة لا ما يجوز. لو أن رجلا قتل شخصا عمدا وتمت شروط القصاص وحكم القاضي بقتل القاتل فهل يجوز أن نشفع؟ لا يجوز، يجوز لأن هذا ليس بحد، القصاص ليس بحد. ولذلك لو شاء أولياء المقتول إيش لا عفوا عنه، إما إلى دية أو أكثر أو مجانا، لكن الحد لله عز وجل. وعلى هذا فالشفاعة في رجل ثبت عليه القتل قصاصا أجب جائزة، والشفاعة في رجل وجب عليه القتل رجما لأنه محصن زاني لا يجوز، لا يجوز لأنها حد. واضح بارك الله فيكم. أقول كل هذا تفريع على إيش؟ على أن الأمراء قد يتصرفون تصرفا نظنه ظلما، ولكن عندما نتتبع الأمور نجد أنه عدل، لأنه قد يصل إلى ولاة الأمور من قنوات أخرى ما لا نعلمه نحن، لا سيما إذا علم، لا سيما إذا علم من ولاة الأمور أنهم ذو عدل وأنهم يحكمون بالشريعة. أما ولاة الأمور الذين لا يحكمون بالشريعة فهؤلاء قد يحكمون بالظلم ويحكمون بغير حق. وقبل أن نفارق مقام التذكير أو الكلام نستعيد ما سبق ذكره في الليلة الماضية من شروط الإفطار بالمفطرات. أحد منكم يستحضرها؟ واحد اثنين يلا يا أمين. أولا العلم هو منافي للجهل، ثانيا أن يكون مختارا مخيرا، وذلك أن يكون إيش؟ مريدا، هو مختارا ومريدا واحد، أن يكون مختارا، وثالثا أن يكون غاعت. هذه مهمة يا أمير، كيف تضيع منك؟ نعم نخلي واحد غيرك اسرع. نعم نعم نعم طيب صحيح. اسرع. رجل استيقظ وظن أن الفجر لم يطلع ونظر إلى الساعة فأخطأ في تقديرها أو أن الساعة أخطأت، فأكل وشرب وإذا بالناس قد طلعوا من صلاة الفجر، أيصح صومه أو لا؟ أجيبه يصح. لماذا؟ لأنه جاهل، ما لم يتعمد أن يأكل في النهار أبدا. ورجل آخر كان في البرية وليس معه ساعة والسماء غائمة والجو مظلم فظن أن الشمس غربت فأكل وشرب وإذا بالشمس تطلع، أيفسد صومه أو لا؟ لا يفسد، لا يفسد صومه لأنه جاهل. لكن متى رأى الشمس يجب عليه الإمساك، متى رأى الشمس وجب عليه الإمساك. طيب. ورجل نسي أنه صائم فأكل وشرب على العادة، هو في العادة يفطر في الصباح، وهو قدم الفطور وأكل وشرب، يوم أنت ذكر أنه صائم عليه شيء؟ ليس عليه شيء، صيامه صحيح لأنه ناسي. وقد ذكرنا أدلة ذلك في الدرس السابق. أنا أقترح أن يكون أن تكون دراستنا في ليلة العشر ساعة واحدة، بعد انتهاء التراويح ساعة واحدة، توافقون على هذا؟ نعم؟ لا نوافق؟ نعم؟ توافقون؟ لا لا لا لا، أنا أرى يا أخوان المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى، وأمامنا قيام، وفينا أناس ما تعشوا حتى الآن، وفينا أناس يحبون يرتاحوا قليلا، أليس كذلك؟ طيب، هذه كلمة فلا شبه إجماع، وإذا كان السبب مجمعا عليه فالمسبب تابع له، وحينئذ يتقرر إن شاء الله دراستنا بعد التراويح بساعة واحدة. قولوا نعم ولو على أغماض يا جماعة. طيب نعم كيف؟ لا لا إلا ربع. كيف إلا ربع؟ الآن يا أخوان متى انتهت التراويح؟ ها؟ إلا ثلث، إلا ربع، إلا عشر، تسع إلا عشر، كذا؟ إذن عشر إلا عشر تنتهي، والآن عشر وستة وعشرين دقيقة، فلنأخذ سؤالين أو ثلاثة. نعم، عمري من حين ولادتني أمي إلى الآن، هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ عنا بعلمكم. يقول السائل: ما الموقف حفظكم الله من الذين يطعنون في أهل العلم وينقصون من قدرهم إذا نصحوا، وما الأسلوب الأمثل للتعامل معهم؟ الواجب على هؤلاء الذين يقعون في أعراض العلماء أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا، ولا تتم توبتهم عند كثير من العلماء حتى يذهبوا إلى العلماء الذين تكلموا فيهم ويستحلوهم، وإلا فلا تقبل. ولكن الراجح أنهم إذا ندموا وأقلعوا عن اغتياب العلماء وصاروا يصفونهم بما فيهم من الحسنات وأعرضوا عن ذكر السيئات التي قد تكون غير سيئة، فأرجو الله أن يتوب عليهم، وإلا فليتحروا العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، أن يكسوهم الله الذل ويطلع الناس على عوراتهم، ويتبين للناس أنهم قوم عندهم عجب واعتداد بأنفسهم وعدم مبالاة بالآخرين. وماذا يدريهم؟ لعل الحق في من يتكلمون في أرضه. نعم. أثابكم الله، ما حكم قول سبحانك عند الثناء على الله عز وجل في دعاء القنوت، مثل إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فيقول المأموم سبحانك؟ هذا جيد، هذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل فكان إذا مر بآية التسبيح سبح، وإذا مر بآية وعيد تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل. المأموم إذا كان لا يشغله عن استماع الإمام وقال سبحانك سواء في دعاء القنوت أو كان في آيات تمر عليه ويسبح، فهذا لا بأس به، وهذا مما يزيد الإنسان حضور قلب، وهو أحسن من كونه غافلا لا يتابع الإمام. نعم. أثابكم الله، يقول: ورد في الحديث أن من الثلاثة الذين تحرم عليهم الجنة الديوث، فسؤالي: هل من يأتي بجهاز الدش إلى بيته هل يدخل في ذلك؟ لا والله لا يدخل، لا يدخل في هذا، لأن الدش فيه خير قليل جدا وفيه شر عظيم وكثير. هذا إن اطلع على الخير لكن أكثر الناس الآن يتخذونه ليش؟ للشر، يتخذونه للشر فيقعون في المهالك. والديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله. ولكني سبق أن حذرت من اقتناء الدش في هذا المكان وفي أمكنة أخرى كتابة ومشافهة، لأن الأمة تغيرت ولا سيما الشباب من النساء والرجال تغيرت في أخلاقها وتمردت بسبب هذا، بسبب ما يشاهدون في هذه الدشوش. فأكثر الناس الذين يشاهدونها حصل فيهم انحراف، انحراف خلقي، وصاروا إلى معاملة سيئة. فنصيحتي لإخوان المسلمين وفي هذا المكان وفي هذه الليلة المباركة أن يتقوا الله وأن يتوبوا من هذه الدشوش. ولكن إذا كان الإنسان قد ابتلي بها فماذا يصنع؟ أيهبها لشخص؟ أجيبه لا. لماذا؟ لأنه إذا وهب لشخص استعملها الموهوب له بالشر، وربما يكون استعماله في الشر أكثر من استعمال الأول، فيكون معينا على الإثم والعدوان. طيب يبيعها؟ يبيعها؟ لا، لا يبيعها، لأن يرد علينا المشكلة الأولى. إذن يكسرها، يكسرها. فإذا قال كيف أكسرها وأنا اشتريتها بدراهم، قالوا إن أول ما فاضت على الناس تشترى كم؟ تشترى 10,000 أو أكثر، الآن وصلت إلى 1,000 ريال. وقال كيف أكسرها فيتلف علي في مالي 1,000 ريال؟ فالجواب سهل، إتلاف المال لطاعة الله واجتناب محارمه. هل هو إضاعة مال أو حفظ مال؟ هو والله حفظ مال. إضاعة المال أن يضيعه بلا فائدة أو في المحرم، أما أن يتقي بذلك المحرم فهذا ليس بإضاعة، بل هو حفظ للمال. وأخطأ من قال إن في هذا إضاعة للمال فلا يمكن أن يكسر، لأنه لم يفهم المعنى الذي من أجله قلنا إنه يكسر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل ما حكم لبس الأحذية الموجودة خارج المسجد الحرام، خاصة إن ضاع حذائي؟ لا يجوز، لا يجوز لإنسان ضيع حذاءه أن يأخذ حذاء الآخرين، لأن هذه الحذاء التي عند الأبواب ربما يرجع صاحبها ويجد حذاءه، وربما يكون الذي أخذ حذاءك غير الذي بقي حذاءه. ولهذا صرح العلماء رحمهم الله بأن من أخذ نعله ووجد مكانه نعلا آخر فإن هذا النعل يكون لقطة، وإذا كان لقطة لابد أن يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل يجوز أن أشترط في الاعتكاف أن أقطعه في أي وقت للضرورة؟ أصلا يا أخوان الاعتكاف سنة، ولا حاجة لاشتراط قطعه. إذا اعتكفت تريد أن تعتكف 10 الأواخر ثم بذلك أن تقطع الاعتكاف فلا حرج، أخرج. لماذا؟ لأنه سنة، والسنة لا يجب إتمامها إلا عبادة واحدة وهي الحج أو العمرة، وكذلك الجهاد في من حضر الصف، وإلا في الأصل أن جميع السنن للإنسان يخرج منها. نعم أثابكم الله. يقول هل يجوز أن يقول هل يجوز أن أصلي صلاة القيام قاعدا سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر؟ نعم يجوز إنسان أن يصلي صلاة القيام قاعدا ولو لغير عذر، لأن القيام فريضة أو نافلة؟ نافلة، والقيام في النافلة السنة وليس بواجب. لكن إن جلست للعذر وكان من عادتك أن تصلي قائما فلك أجر القائم، وإن جلست لغير عذر فلك نصف أجر صلاة القائم. نعم أثابكم الله. آخر سؤال يقول ما حكم أخذ شيء من اللحية خاصة إن كان لتزيينه؟ ما حكم أخذ شيء من اللحية خاصة إن كان لتزيينها وتجميلها؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وفروا اللحى، وفروا اللحى، وفي لفظ أرخوا اللحى، وفي لفظ أوفوا اللحى. وهذا يقتضي أن لا يقص منها شيء حتى وإن كان لتزيينها. ومشكلة التزيين ما له قاعدة، ربما يرى شخص أن تزيينها يعني أن يبين أن تبين البشرة، ربما يرى أن تزيينها أن يقصها قصا شديدا بحيث تتبين البشرة، أليس كذلك؟ وربما يرى بعض الناس أنه يقصها قصا أهون من الأول ويرى أنها زينة. ومشكل أيضا الزينة كيف نوازن بين الجهتين، يمكن يقصها بعدين تطول هذه الجهة على هذه ثم يقص الزائدة فتنقص عن هذه فتزيد هذه ثم تزيد يقصها فتنقص عن هذه وفي النهاية. نعم كما يذكر عن الثعلب في قصة مشهورة لعل بعضكم يعرفها. نعم وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.